ولا معنى. كلمة ولا معنى ولا تأويل. أمر يعني في شيء معين وارد عنه ولا يعني حملا على مجمل كلامه مثلا وذهبه؟ عبارة الإمام بلا تشبيه مثل الحديث لا يفهم وحده، إنما يجمع كل ما يتعلق به. مثلا نص عام ما بيجوز تفهمه عام لحتى تشوف في له مخصص ولا لا. كمان كلام الأئمة ما بيجوز توقف عند الكلمة هي وتترك أقوال الأخرى اللي كلها فيها تفسير مع التنزيه. حينئذ تفهم أنه لا معنى تأويل، لأنه هو يفسر وينزه. فحينما يقول لا معنى أي لا معنى بطريق التأويل. طبعا المناسب يعني التأويل منفع عن السلف على الإطلاق أم يعني هناك استثناء كذلك؟ مثل ما حكينا ذيك ساعة عن المجاز والحقيقة. نعم. هل يسمى مجازا عندهم؟ ابن تيمية ما يسميه مجازا إذا ما توسعوا، إذا لم يتوسعوا فهم يسمونه مجازا وهو لا يسميه مجازا. نعم. كذلك في الموضوع الذي سألت عنه فسروا عبارات يسميها الخصوم مجازا لكن هي ليست مجازا، يسميها الخصوم تأويل.